الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي المحاذير الشرعية في متابعة الدوريات والرياضات الأخرى التي يتخللها فرق أجنبية؟ وما نصيحتكم لبعض طلاب العلم الذين تعلقوا بهذه الرياضات وبمحبة اللاعب الكافر، يقولون أنه من أجل مهاراته تعتبر محبة طبيعية، وجزاكم الله خير. الحمد لله. المحاذير التي من أجلها نقول بتحريم متابعة هذه المباريات والانكباب عليها بالصورة التي نراها من كثير من شباب المسلمين هدانا الله وإياهم، تلك المحاذير تبرز في عدة أمور. الأمر الأول تبرز في رؤية عورات هؤلاء اللاعبين، فإن هؤلاء اللاعبين يلعبون مكسوفي العورة أي الفخذ، فكثير من هؤلاء اللاعبين لا يراعي ستر فخذه، والإنسان منهي عن رؤية عورة غيره، فإذا تساهل هذا الغير وكشف عورته لجهله ولحمقه ولعدم امتثاله لأمر ربه، فلا يجوز لك أيها العاقل أن تشاهد هذا الفخذ المكسوف. هذا أول محظور. وأعظم منه المحظور الثاني، وهو ضياع الأوقات في غير طاعة الله عز وجل، فإن الإغراق في تلك الملهيات مضيعة للأوقات، ونحن محتاجون إلى أقل دقائق الوقت حتى نعبد الله عز وجل فيها، فهذا الوقت أمانة قد أحاط الله عز وجل أعناقنا بالمحافظة عليه، فوقتك ليس ملكا لك تضيعه وتصرفه فيما تشاء، وإنما وقتك أمانة، ولذلك أنت مخول في هذا الوقت بأن تعمره في طاعة الله عز وجل فقط، ولذلك هو محط للسؤال يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا هذا الوقت لا يجوز تضييعه في كيفما اتفق ولا فيما هب ودب، بل الواجب علينا أن نحافظ على أوقاتنا وألا نعمر دقائقها ولحظاتها إلا بما فيه خيرنا ومصالحنا في ديننا ودنيانا وفي عاجل أمرنا وآجله. وأما اقتطاع هذه الساعات المتطاولة التي تغرق فيها الأمة في ساعات تلو ساعات في متابعة هذه المباريات، هذا أمر لا يجوز مطلقا ولا ينبغي القول بجوازه أصلا. وأعظم من هذا المحظور الثالث، وهو عقد الولاء والبراء لغير الله عز وجل ولغير دينه، فإن كثيرا ممن يحب هؤلاء اللاعبين لا يحبهم لاستقامتهم وطيب أخلاقهم والتزامهم واهتدائهم بهدي الله عز وجل وسلوكهم للصراط المستقيم ومتابعتهم للأمر الشرعي، لا، وإنما يحبهم ويعظم قدرهم في قلبه بسبب لعبهم وحركاتهم وتسجيلهم للأهداف وانتفاع فريقهم بهم. وكل هذه الاعتبارات تفسد علينا محبة الدين والموالاة والبراء والولاء، لأنها قد تنصرف إلى أناس لا يصلون، وقد تنصرف إلى أناس يدخنون، وقد تنصرف إلى أناس يحلقون لحاهم، وقد تنصرف إلى أناس يعقون والديهم. فنحن في محبتنا لهؤلاء اللاعبين لا نراعي أمرا شرعيا، وإنما نراعي لعبهم ونراعي حذقهم في هذه الكرة. وكل هذا محبة بغير اعتبار أو نحبهم لغير شيء معتمد اعتباره شرعا. والمحبة عبادة، فنحن نحب إخواننا المسلمين على ما يحملونه في قلوبهم من الإيمان والتوحيد والتقوى، وعلى ما يحققونه في من أمر الله عز وجل، ونبغضهم على ما عندهم من المخالفات والبدع والبعد عن الله عز وجل. فأين هذا من هؤلاء المشجعين لهؤلاء اللاعبين؟ هل راعوا هذا الأمر؟ الجواب لا. إذا مراعاته حرام. فإذا صارت متابعة هذه المباريات توقعنا في الإخلال بالولاء والبراء الشرعي، وتدخلنا في الإخلال بالمحبة الشرعية، وكل ما أفضى إلى الحرام فإنه لا يكون إلا حراما. وأعظم من ذلك المحظور الرابع، وهو أنه ربما يكون اللاعب الذي أحببناه وشرحنا صدورنا له وأدخلناه في قلوبنا وتمنينا أن نصور معه وأن نقف بجواره وأن يمتعنا حضرته بنظرة حنان وعطف، أي أنه يكون كافرا بالله عز وجل ممن يعتقد التثليث وأن الله ثالث ثلاثة وممن يسب الدين ومن أعداء الدين والملة، كما هو حال كثير من اللاعبين في الأندية الغربية والذين أقبل عليهم شبابنا محبة وتعليقا لصورهم على قلوبنا وصدورنا. ولما جاء بعض اللاعبين إلى بعض البلاد الإسلامية اكتظ المسلمون في المطار يتمنون رؤيته ويتمنون التصوير معه ومخاطبته ومصافحته وإلقاء السلام عليه، هذا دليل على وجود الولاء والبراء لهذا الكافر. ونحن مأمورون أن نتخذ الكفار أعداء وأن نبغضهم البغض المطلق ونعاديهم المعاداة المطلقة ونتبرأ منهم البراءة المطلقة، فالمتابعة توجب محبتهم وتوجب الرغبة في ملاقاتهم وغير ذلك من أمور الولاء والبراء. وقد قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والمحاذير كثيرة، ولا يقول الإنسان إنني أحبه للعبه لا أحبه لدينه، فنقول إن أوائل الطريق تقود إلى نهاياتها ووسائلها تقود إلى غاياتها ومقاصدها، فسدا لذريعة وصولك إلى ما لا تحمد عقباه من فساد ولائك وبرائك نقول بأن هذا حرام. وإننا رأينا صورا ضيقت صدورنا في رمضان، من هذه الصور أن الناس يتجمعون عند هذه الشاشات من بعد صلاة التراويح أو قبلها، يذهب عليهم ليلهم في تلك الأيام والليالي الفاضلة في متابعة هذه المباريات. ومما رأيناه كثرة النباح ورفع الأصوات واللعن والسب أمام هذه الشاشات، ومما رأيناه أننا لاحظنا بعض الناس في صلاة التراويح في بعض الأيام قد قلوا من المسجد كثيرا، ففوجئنا بأنها نهاية الكأس أو مباراة الختام فضيعوا من أجلها صلاة التراويح، وبعضهم ضيع صلاة العشاء بسبب متابعته لهذه المباريات، وغيرها وغيرها من الصور التي تدمي القلب. فيجب علينا أن نحكم شهوتنا وأن يكون هوانا تبعا لما جاء به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي يروى عنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فينبغي لنا أن نحكم زمام أنفسنا وأن نتقي الله في أوقاتنا وديننا، وأن نترك هذا الأمر الذي يقودنا إلى مثل هذه الترهات التي والله تضرنا في ديننا ودنيانا. وقد لا يقبل مني هذا الكلام لأن بعض الناس قد تحكم فيه هواه وتشددت فيه عصبيته لهذه الكرة ومتابعتها ويقول إنها أمر مباح. نقول ومن قال لك إنها مباح؟ فإنها بهذه الصورة ليست بمباحة بل هي محرمة، وهذا ما ندين الله عز وجل به. والمفاسد في متابعتها أكثر مما ذكرت، ولكن هذا هو الذي يسمع به وقت هذه الفتوى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.